مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له إجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. من أسئلة في هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون إلى أسئلة من المستمع هادي محمد الأسلمي عن امرأة حامل نامت بجانبها ابنتها الصغيرة فضربت بطنها فمات الجنين هل عليها شيء، وعن كتيب بعنوان الدعاء المستجاب. مستمع سعيد من حضرموت عن طفل حلف كاذبا وعن لعبة عند الأولاد يأخذون أشياء يضعونها بعد فوزهم، وعن المسابقات التي يرصد لها جوائز. أم علي تسأل هل تدفع زكاة الذهب لزوجها وأبنائها سين خا من اليمن، تسأل عن قضاء أيام من رمضان وأنهم وجدوا ذهبا في طريق عام فماذا يفعلون، وتسأل عن تخفيف الحواجب وعن صلاة 4 ركعات لتفادي النسيان وعن المسح على الخمار وإبادة النمل والعنكبوت. مستمع نون عين تسأل كيف تعيش المسلمة مع الدار الآخرة وتريد تقديم الخير لزميلاتها فماذا تفعل. هذه جملة أسئلة هذه الحلقة وإلى تفصيلها. أول أسئلة هذه الحلقة من السائل هادي محمد علي الأسلمي، أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل ويقول امرأة نامت بجوار ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات والأم حامل في شهرها 8، وحصل أن تحركت البنت لا إراديا أثناء النوم وألقت برجلها على بطن أمها وخرج الجنين بسبب ذلك ميتا، وعلم بذلك جميع أقرباء ذلك الجنين وعفى الجميع عن الأم. سؤالي ما الذي ينبغي أن تفعله تلك المرأة؟ هل عليها شيء من كفارة لأنها لم تحترس من ذلك؟ نرجو من فضيلتكم إفادتنا حول هذه القضية، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. إن شاء الله ليس على هذه المرأة شيء، لأن هذا العمل جرت العادة أن المرأة تنام بجانب أطفالها في هذه السن أو فوقها في قليل أو تحتها، فالأم لم تعمل عملا غير معتاد لأمثالها، فما حصل لا يكون من باب التفريط التي ترتب عليه أحكام، فإن شاء الله ليس على الأم شيء، ونسأل الله أن يعوضها خيرا مما فاتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أخونا يسأل يقول هناك كتيب منتشر في معظم المكاتب عندنا بعنوان الدعاء المستجاب من الحديث والكتاب. فضيلة الشيخ، في هذا الكتيب يذكر أن هناك أوراد خاصة لكل يوم باسمه، مثل ورد يوم السبت، ورد يوم الأحد، ورد يوم الاثنين وهكذا، كما يذكر الأدعية الواردة في القرآن ويورد أدعية أخرى ينسبها إلى السنة. فمثلا يورد هذا الدعاء: ربي يا ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك يا أرحم الراحمين، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، إلى غيرها من الأدعية. نرجو توضيح أمر هذا الكتيب، أحسن الله عليكم. هذا اللفظ لفظ غير شرعي، وما دام أن هذا الكتيب يحتوي على مثل هذا الدعاء فإنه كتيب ينبغي أن يستغنى عنه، ولا يعفي من ذلك وجود أدعية صحيحة في الكتيب، فأدعية القرآن كلها أدعية عظيمة الشأن ذات قدر وجمال وجلال، والأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات شأن هام، ومثل هذا الدعاء بهذا اللفظ الذي ذكره السائل لا يصح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فالدعاء أن هذا من أدعية السنة، إن كلمة السنة إذا أطلقت هي أبواب الأدعية يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نصيحتي أن يتجنب مثل هذا الصفات. وهناك أدعية أو كتب تغني عن مثل هذا الكتاب، هناك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، هناك كتب عدة الحصن الحصين لابن الجزري وهو كتاب مشروح شرحه الشوكاني في كتابه تحفة الذاكرين، هناك الأذكار للنووي كتاب هام، هناك الوابل الصيد الكلم الطيب لابن القيم، وهو كتاب غاية في النفاسة، تحدث في أوله حديثا ممتعا بأسلوب غاية في الجمال، وذكر أهمية الدعاء وفضله وأثره وشأنه. وإني أنصح كل شاب أن يحرص على اقتناء هذا الكتاب الوابل الصيب، ومعنى الوابل المطر الطيب الذي يصيب التربة النافعة. فكأن العلامة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما اختار هذا الاسم الوابل الطيب من الكلم الطيب، أراد أن يوضح أن هذه الأدعية الكريمة تحيي القلوب إذا نزلت عليها بقصد حسن من قائدها. ففي هذه الكتب الثمينة، وفي رياض الصالحين باب هام في الأدعية، وفي كتب السنة كلها أبواب جليلة، إشكاف المصابيح وغيرها وغيرها. أنصح طالب العلم ومحب الدعاء أن يطلب الأدعية الصحيحة. ولشيخنا سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه إشكاف صغيرة في الأدعية، ومعروف منهج شيخنا رحمة الله عليه وعلمه واهتمامه بالسنة، فهو لا ينقل إلا ما صح من سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية عما يشك فيه أو لم يصح. أحسن الله إليكم، فيما ذكره السائل من تخصيص أدعية لكل يوم، هل يعتبر هذا أيضا من مساوئ الكتاب الذي ذكره عما هذا أصل؟ شغلني عن الإجابة على هذا ما فوجئت به من هذا الدعاء الذي يطلب أن يقابله الله بضحك وكذا إلى آخره. تخصيص كل يوم بدعاء خاص لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتب الأذكار أدعية الصباح وأدعية المساء، أدعية دخول البيت والخروج منه، أدعية البدء في الطعام والانتهاء منه، أدعية الدخول في المسجد وأمثال ذلك، عند لبس اللباس، عند امتلاك دابة أو زوجة. كل هذه الأمور إذا أوضع الإنسان جنبه على في مضجعة أدعية لو تعاهدناها تعاهدا صحيحا لكان لذلك من الثمرات ما الله به عليم. أحسن الله إليكم، هذا المستمع مبارك بن سعيد من اليمن من حضرموت أخونا يقول: طفل حلف بالله كاذبا فماذا يلزمه؟ أما طفل فالطفل الذي لم يبلغ سن التكليف لا شيء عليه، إلا أنه ينبغي للوالدين وللمعلمين ولمن له إشراف على الناشئة أن يعودهم على الصدق، فإن الصدق إذا ألفه الناشئ وسار عليه ألف الصدق وأحبه. ومعروف الحديث الصحيح إن الرجل لا يكذب ويتحرى كذبا، حتى إن يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم وكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالحذر الحذر من الكذب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقول لولدها: تعال أعطيك، قال: ما كنت من أعطيته؟ قال: التمر. قال: ما أنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. يروى أن أحد أئمة السلف ذهب ليروي عن شيخ من العلماء، فرأى ذلك الشيخ ينادي دابته يدعوها كأن في يده شيئا وليس في يده شيء، فانصرف ذلك الطالب عن التلقي من ذلك العالم، وقال: من استحل أن يكذب على البغلة أخشى أن يستحل كذب عليه. والله المستعان. أحسن الله إليكم، يقول: اعتاد الأولاد أن يلعبوا بالورقة لعبة خاصة مع وضع كل واحد منهم قمع رصاصة أو يضعون أي شيء آخر مما لا قيمة له، والفائز منهم يأخذ هذه الأشياء، فما الحكم في ذلك؟ أولا هذه اللعبة لعبة محرمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل له يلهوه المرء باطل، ولن يستثني إلا له الرجل في تعلم الفروسية وفي تعلم الرماية وفي ملاعبة الرجل أهله لاستئناس بهم وإناثهم. ثم إن هذه اللعب إنما هي فروع للعب كانت معروفة في الجاهلية من شطرنج وغيرها، فهذه فروع وشعب تخرج من لعب هي في أصلها من الأهل الباطل. ثم إن هذا الشيء الذي يجعل ثمنا أو كسبا للفائز هذا يدخل في ولو من بعيد في معنى حديث قرب ولو ذبابا، لأن هذا نوع من القمار وهذا نوع من أكل المال بالباطل، وإن لم يكن هذا مال فهو تدليغ على أخذ ثمن لهذا النجاح. إذا رضي الآن بما لا قيمة له لكنه اتخذ دليلا على النجاح وثمنا له، قد يتدرج الإنسان منه إلى ما وراء ذلك، فيجمع بين أكل مال بالباطل واستمرار على لهو باطل، تكون الأمور محرمات من جوانب، والله المستعان. أيضا يسأل حول هذا الموضوع عن المسابقات، يقول ما حكم المسابقات التي يرصد لها أصحابها جوائز مثل الدراجات النارية، خصوصا أن الشخص إذا جمع صور متفرقة مثلا للدراجة يعطى دراجة، أو إذا جمع صور للغسالة يعطى غسالة وهكذا. والذي ينبغي أن يعود الشباب الناشئون على الابتعاد عن أنواع المكاسب المشبوهة، فإنما أحله الله جل وعلا يغني عما حرم، وما لا شك فيه فيه كفاية عما فيه الشكوك. وأما هذه الجوائز التي يضعها تاجر أو غيره من قدم أنواعا من الأغطية لبعض هذه المستوردات يعطى كذا، ومن قدم أغطية الصابون يعطى كذا، هذه من التحفيز على الاستهلاك والترغيب في شراء نوع من البضائع على نوع آخر، لا أرى أن فيه تحريما، لأن صاحب المال عندما يقبل هذه الأعداد من صور هذه الدراجة أو من أغطية في هذه العلب من صابون أو غيره، إنما يريد أن يتأكد من كثرة استهلاك هذه البضاعة حتى يحفز الناس عليها فيعطي هذه الجوائز، لم يظهر لي شيء من التحريم في هذا. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة أم علي خاء ميم، أختنا تقول بأنها امرأة متزوجة ولها ذهب وتريد دفع زكاة هذا الذهب، تعيش مع زوج يناهز 80 من عمره ويعاني من مشاكل في البصر والسمع ولا يستطيع إعالة أبنائه وهم 8، تقول هل لي أن أنفق على زوجي وأبنائي من زكاة هذا الذهب أم يجب علي أن أنفقها على من يستحق هذه الزكاة من غير أسرتي، مع العلم أن أبنائي ليس لهم رواتب ولا يزالون صغار، وكذلك لي أم أرملة لا تجد من يعولها، فهل علي أن أنفق عليها أو أعطيها من هذا أو من هذه الزكاة؟ أحسن الله إليكم. الزكاة لا شك أنها حق الفقراء والمساكين، وبين الله جل وعلا مصرفها في كتابه المبين في قوله جل وعلا في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخرها. وإذا كان زوجك في حاجة ماسة ولا يملك الإنفاق على نفسه وأولاده ولا دخل له ولا يعينه أحد، وتريدين إعطاءه الزكاة ينفقها على أولاده فلا حرج، إن كان يستغني أو تعلم من هو أشد منه حاجة فإن هذه الزكاة لا يحابى بها الناس،

ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت المرأة ترقق الحاجب وتقوسه وتزيل ما ارتفع منه أو انخفض حتى يكون متناسقا مقوقسا يظن من رأاه أنه خلقة، وهو إنما هو تغيير للخلقة. فنصيحتي أن لا تهتمي لذلك، فالجمال الحقيقي هو جمال النفس، وتقوى الله جل وعلا هي رأس مال المسلم وهي قمة الجمال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: سمعت أن هناك صلاة من 4 ركعات تصلى لتفادي النسيان، لأنني أحفظ القرآن ولكن أعاني من مشكلة النسيان، أرجو أن توضحوا لي ما هي السور التي تقرأ في كل ركعة، وما هو الدعاء، وكم مرة أصلي هذه الصلاة في الأسبوع؟ أحسن الله إليكم. لم يصح الحديث في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نصح باستعمال الأذكار للحفظ والمحافظة مع التعاهد استذكار القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عن هذا القرآن أنه شد تفصيا من الإبل في عقولها، وأمر الصحابة بأن يتعاهدوا، لو كان الأمر بصلاة 4 ركعات لدلهم عليها في الحال حتى يستقر حفظهم ويسلموا من تفلت القرآن، إنما دلهم على أن الاحتفاظ بالقرآن بتعاهده وتكراره، فهذا هو الصحيح. أحسن الله إليكم. تقول: إذا كنت على وضوء ولبست خمار وأريد تجديد الوضوء في صلاة أخرى، هل يجوز المسح عليه كما أمسح على الشراب؟ وهل يجوز أن أتوضأ وأضع طلاء الأظافر كما أفعل مع الشراب والخمار، علما بأنني أزيله في حالات الغسل فقط؟ أما الخمار إذا كان الأمر أمر تجديد وضوء، لأن كان الوضوء باقيا، وإنما أريد التجديد مع بقاء الطهارة، فلا حرج إذا مسحت على فوق الخمار. وأما ابتداء الوضوء للطهارة فينبغي رفع الخمار لتمسح على الشعر، لأنه لا حرج في رفعه، وليس الخمار خمارا مصنعا حتى يكون كحال الإمامة التي تحتاج إلى لف وتدوير وتخفير وتحنيك مما يترتب على رفعها حرج، فيسوغ المسح من فوقها فترة. فالخمار أمره سهل جدا، فلا تمسحي عليه. وأما طلاء الأظافر هذا الذي تذكرينه، وأنه يمنع وصول الماء إلى الظهر، فلا يحل لك أن تدعي في أي صلاة، وليس حكم حكم الشراب ولا حكم الخفين، يجب إزالته بكل طهارة. فاحذري من التساهل بأمر الوضوء، فإن التساهل بأمر الوضوء في غاية الخطر على دين المرء. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمعة تقول: ما حكم إبادة النمل والعنكبوت إذا كانت أو كنا نتضرر منها؟ إذا كان يحصل ضرر من هذه النمل في بيتها في المنزل أو هذه العناكب، فقتلها دفعا للضرر لا حرج منه، لأن كل ما هو ضار من هذه الحشرات أو مؤذي يشعر للمرء إتلافه. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة نون عين أختنا عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة تسأل وتقول: كيف تعيش المسلمة مع الدار الآخرة في هذا الجو المليء بالملهيات، وكيف نجدد الإيمان في قلوبنا؟ أحسن الله إليكم. أما تجديد الإيمان فالإكثار من ذكر الله جل وعلا وأداء فرائض الإسلام على الصفة التي أداها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ثم التقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات. وأما كيف المخرج، فإنه جاء في الحديث أن آخر الزمان يكون القادر على دينه كالقادر على جمر، ويكون متمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم عند فساد الأحوال واختلال الأعمال، يكون أجر المتمسك بالسنة كأجر 50